السؤال الثاني يقول: ما نصيحتكم لشاب يريد أن يترك ذنبا يفعله كل يوم عادة ولا يستطيع أن يتركه، لأنه كلما يريد ألا يفعله يوسوس إليه الشيطان ويقع في الذنب نفسه، ثم يتوب ثم يقع مرة أخرى، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا أن تتق الله في نفسك وألا تستجيب لوساوس الشيطان. فها أنت تعترف في سؤالك أنك تترك هذا الذنب، فيأتي الشيطان فيوسوس فتقع في الذنب نفسه، فأنت تعرف الإشكال وتعرف المصيبة والكارثة من أين تأتيك، من الشيطان. والشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء، لا يأمرنا بالخير ولا بالبر. فاتق الله في نفسك وتذكر أن التوبة واجبة من كل ذنب، وشروط التوبة أن تقلع عن المعصية تتركها، وأن تندم على فعلها، وأن تعزم ألا تعود إليها أبدا. فعليك أن تتذكر هذا الأمر جيدا وتطبق شروط التوبة، وتعلم أن الموت قريب من أحدنا، قد يأتيك وأنت على هذه المعصية، وتبعث يوم القيامة وأنت على هذه المعصية. فكن قويا بالله واستعن به سبحانه، والله أفرح بتوبة عبده من أحدنا إذا سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات كما جاء في الصحيحين. وتذكر أن الله يبسط يده بالليل، فتب ولكن طبق هذه الشروط، فإذا جاءك الموت فلن تقبل هذه التوبة، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة، توبة العبد، ما لم يغرغر. فتذكر الموت وتذكر جهنم وتذكر الآخرة، هذه من الأسباب التي تعينك. وما دام أنك تعرف أن هذا من الشيطان وهذا معروف، فاستعذ بالله من الشيطان ولا تستجب لوساوسه، ولا تسلم الأمر لنفسك الأمارة بالسوء، تحب أن تقع في هذه المعصية أو تتلذذ بها، وهذا لا شك بلاء عظيم. فالأمر بعد الله سبحانه وتعالى يعود إلى عزمك ويعود إلى نيتك وصدقك وإخلاصك. وأكثر من الدعاء أن الله يثبتك ويبعدك عن هذه المعاصي وهذه الذنوب. نسأل الله العافية.